اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. الحديث موصول حول شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا نستعرض مع حضراتكم الآيات التي نصت نصا صريحا واضحا على إثبات بعض الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن صفة اليد وما يعني أثبته الله عز وجل في كتابه فيما يتعلق بهذه الصفة، والليلة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن صفة أخرى من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية، ألا وهي صفة العين. قال شيخ الإسلام رحمه الله مستدلا على هذه الصفة قوله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. حينما تسمع هذه الآيات ينبغي عليك أن تحملها على ظاهرها، تحمل هذا اللفظ الذي ورد في كتاب الله عز وجل على حقيقته دون أن تؤوله تأويلا فاسدا. وإن جنحت إلى التأويل ينبغي أن تكون مستندا على دليل يرجح هذا التأويل الذي جنحت إليه. فنحن لا نقول بأنه ليس هناك تأويل، ولكن التأويل قد يكون بحق وقد يكون بباطل. فأنت ابتداء حينما تسمع مثل هذه الآيات ينبغي عليك لأول وهلة أن تحمل هذه النصوص على ظواهرها، وهذا والذي ينبغي أن يتعامل به مع نصوص القرآن والسنة، أن الأصل حمل اللفظ على معناه، هذا هو ما تقتضيه العربية. الأصل أن تحمل اللفظ على معناه ولا تؤوله إلا بشروط، تمام؟ فإذا كان التأويل متماشيا مع هذه الشروط فبها ونعمة، أما إذا كان تأويلا فاسدا نتيجة عقائد باطلة وعقائد محرفة فهذا التأويل لا يصار إليه ولا يعمل به ولا يقال ابتداء. يبقى هذا أولا. ثانيا، انعقد الإجماع على أن صفات الله تبارك وتعالى ليست محلا للحوادث، علشان ما يقولكش ما هو ربنا بيقول بأعيننا، تمام، ولتصنع على عيني، يعني هل صارت العين محلا لهذه السفينة التي تجري وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا؟ يعني هل المقصود تجري بداخل أعيننا؟ حاشا لله. فالإجماع منعقد على أن صفات الله تبارك وتعالى ليست محلا للحوادث، وكذلك الإجماع منعقد على أن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. المعاني دي أصلا وهذه الإجماعات لما بيذكرها العلماء لا يذكرونها من فراغ. ليه؟ لأن يعني هذه المسائل لما تفهم على ضوء العقل المحض دون الرجوع إلى كلام أهل العلم ودون الرجوع إلى كلام السلف الإنسان هيتخبط، تمام؟ وأن أنت ممكن تعمل قواعد العربية كده مجردة دون أن ترجع إلى ما فهمه السلف فتبدأ تقع في إيه؟ في حسبيس، ولا تفهم الأمر على مراده كما أراده الله تبارك وتعالى. يبقى أول شيء أن أنت تحمل النص على ظاهره ولا تؤوله إلا بشروط. الأمر الثاني أن الله عز وجل ليس محلا للحوادث، ولا هو سبحانه وتعالى يحل بذاته في شيء من مخلوقات. يبقى انت اصلا لما تبقى بتتعامل بالنفسيه ديت وعندك استصحاب لهذا المعنى خلاص، انت لما يجي لك ايه من الممكن ان تثير شبهه بداخلك هتدفعها بمثل هذه الايه الامور المستقره بداخلك، ان الله عز وجل لا يحل في شيء من المخلوقات. يعني زي ما زعمت النصارى ان اللاهوت حل في مين؟ في الناسوت، في عيسى عليه السلام. وكذلك لا يحل شيء من مخلوقات الله في ذات الله ولا في صفات الله تبارك وتعالى. يبقى انت كده عندك ايه؟ سلامة يعني نفسية، تمام، او عندك يعني سلامة كده عقدية تجاه هذه المعاني الفاسدة التي من الممكن ان تختلج البعض ممن ليس مستصحبا لهذه المعاني. طيب بناء على ذلك نقول إن قوله تبارك وتعالى فإنك بأعيننا، المقصود هنا في هذه الآية أي بمرأ منا على كلاءتنا أو تحت رعايتنا، هكذا كان العرب يطلقون مثل هذه الكلمة ويقصدون هذا المعنى. والكلام ده احنا حتى بنستخدمه في كلامنا الدارج، لما تكون مثلا انت مودي ابنك لأستاذ علشان يدرس له او عشان يحفظه قرآن، يا فلان بالله عليك خلي بالك ايه من ابن ده، وتقول له ايه ده في عيني بس كده، ده انا هشيله لك جوه عيني. هو انت بالفعل بتشيله جوه عينيك ولا معنى في عيني يعني ايه؟ يعني ده انا هرعاه هحوطه يعني ساوليه اهتماما اكثر من غيره، هذا هو المعنى المقصود، وهذا ليس تاويلا او معذره، هذا ليس تعطيلا لصفه الايه العين، هذا ليس تعطيلا لصفه العين، وانما هكذا كان العرب يستخدمون هذه اللفظه في مثل هذا السياق. وزي ما احنا متفقين اصلا ان القرآن جاء باساليب العرب التي تستخدمها في كلامها، مش احنا لسه قايلين دلوقتي ان ايدينا ده مما كان يستخدمه الايه الملوك والعرب قبل الاسلام وبعد الاسلام والى زمان الناس هذا، تمام، امرنا ونصحنا ووجهنا واعطينا الملك. فربنا عز وجل بيتكلم بنفس هذا الاسلوب، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الى غير ذلك، تمام. كذلك هنا فانك باعيننا يعني تحت رعايتنا في كلاءتنا بمرأ منا، لست بعيدا عنا، هذا هو المقصود. قال القاسمي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية فإنك بأعيننا أي بمرأ منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. ده طبعا القاسمي بينقل الكلام ده عن العلماء السابقين. وقال الشهاب يعني أن العين لما كان بها الحفظ والحراسة استعيرت لذلك. يعني دايما نقول لك ايه خليك مصحصح على اساس ان هو ايه اهم شيء بقى ايه، لو واحد مثلا حارس على مكان ما اهم شيء او اهم عضو في جسده في الحراسة ايه؟ العين، تمام، فتستخدم للحراسة للرعاية للكلاءة والإحاطة، فلذلك استخدمت لهذا المعنى في هذا السياق، تمام. قال ابن عباس رضي الله عنهما بأعيننا أي بعين الله التي هي إيه؟ يعني رعاية الله تبارك وتعالى. كلام ده نقلا من الطبري. طيب عند البغوي قال ابن عباس أي بمرأ منا بأعيننا، قال ابن عباس أي بمرأ منا، وقال مقاتل أي بعلمنا، وقال قتادة بعين الله ووحيه. ده فهم السلف وده تفسير السلف لمعنى بأعيننا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي. دي أخوانا يعني تفاسير سلفية مهمة جدا، يعني كده لما تعوز لما يهفك الغرام وتعوز كده تشتري كتاب تفسير عليك بتفسير الطبر، ثم تفسير ابن كثير، ثم تفسير الشيخ السعدي، وتفسير العلامة القاسمي اللي هو محاسن التأويل. هذه الأربعة تفاسير لا غنى لطالب العلم عنها، لأن دي تفاسير سلفية سنية. طبعا تفسير الطبري هو التفسير الأم، التفسير الجامع، البحر المحيط كما يقولون، الذي ينهل منه كل بحر بعد ذلك. فميزة هذا التفسير أنه تفسير يأتي لك بالأسانيد أو بالكلام مسندا إلى قائله. فلذلك يعني يقول لك قال ابن عباس ويجيب لك السند إلى ابن عباس في تفسير الآية المعينة، مقاتل، مجاهد، عكرمة، قال بالك إلى يعني الصحابة الكبار، عمر، عثمان، علي، إلى آخره. واضح. لكن طبعا هو غالبا سينقل عن ابن عباس، عن ابن مسعود، اللي هم كانوا مكثرين في مسألة الايه، التفسير، التفسير لكلام الله تبارك وتعالى. كذلك ابن كثير، ابن كثير يعتبر هو اختصار لتفسير الطبري، بس مش يعني مش بالأسانيد المذكورة. الإمام الطبري بينقل يعني تفسيرا مسندا، كل كلمة بسند، ما بيجيبش كده كلام من عنده. حتى الخلاف اللي بين العلماء يذكره يقول لك ايه، والدليل على القول الاول، ويجيب لك الاسانيد الى قائليها، والدليل على القول الثاني والاسانيد الى قائليها. الامام ابن كثير يورد الاسانيد ايضا، لكن ليست يعني بالصوره التي يذكرها الامام الطبري، مع طبعا الامام ابن كثير بعلم السلف فيما يتعلق بالعقائد ونحو ذلك، فياتيك بالخلاصه. كذلك تفسير الشيخ السعدي رحمه الله من التفسير المهمة جدا العصرية السهلة اليسيرة، اللي انت ممكن برضو تجد فيها الايه يعني البغية لما تريد ان تفهمه من كلام السلف. تفسير الشيخ القاسمي، جمال الدين القاسمي ايضا يعتبر من العلماء المعاصرين الى وقت قريب، يعني قرابة 100 سنة كده ولا حاجة. ميزة الكتاب ان الرجل ده انتخب صراحة، يعني كما قال بعض مشايخنا، من كان عنده محاسن التأويل فقد جمع التفاسير برمتها. لأن هو الشيخ جمال الدين القاسمي يعمل إيه؟ بيجيب كل التفاسير قدام منه، المراجع بتاعته كلها، ويجيب لك يعني الزبد من كل تفسير، فينقل عن الطبري، وينقل عن البغوي، وينقل عن الزمخشري، طبعا الحاجات اللي هي ايه تتوافق مع اهل السنه، وينقل عن الفخر الرازي، تمام، وياتي بكلام لابن تيميه، وياتي بكلام لابن كثير، ياتي بالتفاسير، تمام، ويضيف من عنده صراحه. فاللي عنده تفسير محاسن التاويل، تمام، يعني صراحه كانه ايه، او اللي هو مشهور يعني اما تفسير القاسمي او محاسن التاويل، ده اسمه هو كذا سماه صاحبه اللي عنده. نعم، النسخه اللي عندي قرابه 8 مجلدات، يا 7 يا 8 حاجه زي كده. فصراحه اللي عنده تفسير جمال الدين القاسمي ايضا اللي هو محاسن التاويل، كانه جمع التفاسير كلها في مكتبته. طبعا بقى عقلية عالم بيختصر ويأتي بالكلام اللي هو بقى خلاصة الكلام، ووضعه في كتابه مع إضافات يأتي بها رحمه الله تبارك وتعالى. طيب نقول أيضا ها هنا قوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال القاسمي رحمه الله: أي ولتتربى بيد العدو على نظري. لأن الآية دي في مين؟ في نبي الله موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فلا يراه أحد إلا أحب. تمام، والله عز وجل صنعه على عينه في بيت عدوه الذي هو فرعون. قال القاسمي: أي ولتتربى بيد العدو على نظري بالحفظ والرعاية، فعلى عيني استعارة تمثيلية للحفظ والصون، لأن الصون يجعل بمرأة، يجعل بمرأة. وقيل على عيني بمعنى الباء، قيل أن على بمعنى الباء لأنه بمعنى بمرأة مني، فده المعنى المقصود من هذه الآيات. يبقى هذا هو حقيقة استخدام هذه الألفاظ حينما تأتي في مثل هذا السياق، إنما يقصد بالعين أي بالإحاطة والرعاية والحفظ والكلاءة، وليس هذا معناه نفي لصفة الايه العلم، فهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أيضا انعقد إجماع السلف على أن لله عز وجل عينين اثنتين لا غير، لأن برضو العين جاءت مثنى أو معذرة جاءت مفردة وجاءت جمعا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، وفي الآية الأخرى فإنك بأعيننا. فانعقد الإجماع بين السلف على أن لله عز وجل عينين اثنتين لا غير. حد يعرف الدليل؟ لا، شوف العلماء بيجيبوا الدليل منين. لما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. طيب إيه وجه الدلالة؟ قالوا لو كان الله عز وجل، لو كان لله عز وجل أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور. خلي بالك، لو كان لله عز وجل أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، والعور لا يكون إلا لمن كان له عينان. يقول أعور العينين، يعني إحدى العينين سليمة والأخرى بها العطب، تمام. فالعور لا يقال إلا لمن كان له عينان. فده وجه الدلالة، لو كان لله عز وجل أكثر من اثنتين أو من عينين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور. يعني كان هيقول مثلا النبي إيه؟ وإن لربكم أعين أو أعينا، تمام. لكن هنا النبي قال إيه؟ وإن ربكم ليس بأعور. اثنين، لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين كما قلنا. ثلاثة، لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وترك ذكر ذلك تفويت للثناء عليه بما هو أهله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام، صح ولا لا؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر من ذلك على هذا الذي ذكره دليل على أن الله عز وجل ليس له إلا عينان اثنتان فقط سبحانه وبحمده. طيب، هنا الشيخ الشارح رحمه الله يقول قوله واصبر لحكم ربك، هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. احنا قلنا دلوقتي ان المعنى، يعني سياق هذه الآيات انما يحمل على معنى الايه؟ الحفظ والرعاية والإحاطة والكلاء، مع إثباتنا لصفة الايه؟ العين الحقيقية لله تبارك وتعالى. لكن المعطلة يقولون بالمعنى الأول ولا يثبتون المعنى الثاني، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن صفة الوجه، ولما تعرضنا لقوله تبارك وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، وقلنا إن السلف اختلفوا في هذه الآية هل هي من قبيل آيات الصفات أم ليست من قبيل آيات الصفات، مع إجماع الجميع على أن لله عز وجل وجها يليق به. بس في طائفة من العلماء من السلف قالوا إن الآية ليست من قبيل آيات الصفات، فإنما تولوا فثم وجه الله، قالوا أن الوجه هنا بمعنى الجهة أو الوجهة، لأن الآية نزلت في الصفر لما يعني لم يتضح للبعض الجهة أو جهة القبلة، فهنا ربنا أنزل الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. والبعض الآخر قال لك لا، ده هذه الآية من آيات الصفات، وهذا لا تعارض فيه بين أن نثبت أن يعني فإنما تولوا فثم وجه الله إن أنت تتوجه إلى الجهة التي فيها وجه الله أيضا سبحانه وتعالى، واضح. لكن حتى الذين قالوا بأن الوجه في الآية بمعنى الجهة هم أنفسهم يثبتون لله إيه؟ وجها يليق بذاته وجلاله سبحانه وبحمده. لكن المعطلة والمؤولة يقول لك لا أصلا ما فيش عين. ده هو الكلام هنا على إيه؟ على المعنى الأول اللي هو المعنى الحفظ. فأنا بقول لك الكلام ده ماشي، ده تأويل وبيتماشى مع قوانين اللغة التي ذكرناها منذ قليل. لكن في المقابل أنت لا تثبت لله عز وجل عين، يبقى هذا وعينه التعطيل. ولذلك والله يعني كما قلت لكم المرء يتعجب من هؤلاء، يعني الواحد يتعجب من هؤلاء الأشاعرة. والله هؤلاء يعبدون إلها لا يثبتون له كثيرا من الصفات، بل ينفون عنه كثير من الصفات. يعني هؤلاء الأشاعرة أنتم من تعبدون على الحقيقة؟ أي إله تعبدون وإلى أي إله تتوجهون؟ إله لا يثبتون له يدا، لا يثبتون له استواء، لا يثبتون لله تبارك وتعالى يعني أنه يرضى عن عباده، ولا يثبتون لله عز وجل الرحمة، هات بالك، ولا يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفات التي يثبتها الله عز وجل نفسه. طب أي إله تعبدون؟ إله يعبدون إلها لا يثبتون له جهة، فأي إله يعبدون وعن أي إله يتكلمون؟ سبحان الملك. فيعني أنت تعبد إلها تثبت له هذه الصفات، صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة به سبحانه وبحمده. قال الشيخ: وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. يعني تقول مثلا يعني زي ما هو قال هنا رأيت بعيني وتحمل على العينين، تمام، تقول سمعت بأذني وتحمل على الأذنين، فكذلك حينما يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تحمل على العينين. وقوله فإنك بأعيننا الجمع يحمل على أقله اللي هو اثنين، لأن أقل الجمع اثنين، فلا تعارض، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين على الحقيقة، تمام؟ يعني لما تقول مثلا لشخص أنت بعين أو أنت بقلبي، يعني أنت تقصد أنه في حقيقة أمره جوه عينك، طب أنت هتشوف إزاي؟ ما تشيله جوه قلبك ده هتمشي إزاي بالله عليك؟ فالمقصود أن أنت إيه؟ يعني لك مساحة في قلبي من الاهتمام والحب ونحو ذلك، أنت في عيني يعني لك مساحة من الاهتمام أيضا في يعني عندي، وأطالعك وأنظر إليك وأرعاك وأحوطك ونحو ذلك. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله عز وجل يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ كلام يوجع بصراحة والله. يعني ده الكلام ده تخيل مثلا المتشبع بما لم يعط، واحد طول ما قاعد ينتفخ وينتفش ويعني أنا معايا كذا وعندي كذا، وهو أصلا ما حلتوش حاجة، تمام، أو حتى في العلم أو في أي حاجة، فده يعني إنسان مذموم كلابس ثوب يزور، إنسان متشبع بما لم يعطى، تمام. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى لما بيصف نفسه بالعين، يصف نفسه باليد، يصف نفسه بالوجه، ويثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى، أنتم كأنكم تقولون أن الله عز وجل يتمدح بشيء ليس فيه، حينما يعني الله أعلم بنفسه منك، أنت مش واخد بالك أيها الأشعري، الله عز وجل أعلم بنفسه منك. وهي تعجب والله لما كل الأنبياء لسان حالهم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وتجد الأشعار كده طالع من تحت الأرض يقول لك الله عز وجل لا يغضب. يا أخي أقسم بالله أنبياء الله أعلم بالله منك ومن أمثالك، يعني من ملء الأرض من أمثالك، وأنا أسمع كلام الأنبياء لا ألتفت إلى هذا الهراء الذي تأتي به. فهؤلاء صراحة أناس عندهم صلف وعندهم كبر وعدم رجوع إلى الحق، تخيل كده ينتصب بنفسه أمام آيات القرآن، يؤول ويحرف ويعطل ويفعل ما يروق له، وكذلك يعمد إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤول فيها ويحرف فيها ويعطل معانيها على حسب ما يتراءى لفهمه الفاسد وعقله الكاسد، ويريد أن يلزم الناس بهذا الفهم المغلوط الذي لم يقل به أحد من أسلافنا. لما تيجي تشوف الكلام اللي هم بيهروا فيه دوت، هل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل تكلم به الصحابة؟ لا. هل تكلم به التابعون؟ لا. أتباع التابعون؟ لا. الأئمة الكبار المتبوعين؟ لا تجد لمثل هذا الكلام حسا ولا صوتا على ألسنتهم ولا وجود له في كتبهم. زي ما قلنا أكبر واحد ممكن يعلى بالسقف لغاية ما وصله هو مين؟ أبو الحسن الأشعري. طيب قبل أبو الحسن الأشعري، يعني تخيل احنا بنتكلم النهاردة أبو الحسن الأشعري مواليد 260 أو 270 هجرية، يعني في القرن الثالث، قعد 40 سنة على الاعتزال، يعني مثلا قول 270 ماشي، يعني بلغ 15 سنة لسه كده، لا ليه في الموضوع خالص ولا بيتكلم في أي حاجة، يعني كده ايه لغاية سنة 285 قاعد كده، ضيف عليهم بقى 40 سنة، قاعد 40 سنة على الايه على الاعتزال. طب يعني إن وبعد كده بقى في الفترة بتاعة الأشعرية بتاعته هي اللي بدأ يأثر فيها التأصيلات اللي هم ايه بينطلقوا من خلالها. طب الناس يعني ده أول كلام هو لسه هيبدأ يظهر مثلا، قول بقى سنة 320-330 هجريا، تمام ماشي، 320 أو 330 أقل أو أكثر من ذلك بأشياء يسيرة، هيبدأ يأتي بمثل هذا الكلام. تخيل 300 سنة المسلمين على العقيدة الصحيحة، محدش يعرف الكلام دوت. بل أبو الحسن الأشعري نفسه ما قلتلكم المرة اللي فاتت، لو طلع والله يقول لهم الكلام اللي أنتم يعني العقيدة الأشعري دي أنا لا أعرف عنها شيء، لأنهم أصلا حرفوا في كلام أبو الحسن وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا وآتوا بأشياء لم ينص عليها أبو الحسن ولا كبار تلامذة أبي الحسن الأشعري رحمة الله تعالى على الجميع. نقول كلام الشيخ مرة أخرى رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ محمد خليل هراس، فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله عز وجل يمتدح نفسه بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ يا أخي والله ده لو حصل من البشر مذموم، فكيف إذا حصل من رب البشر وحاشاه سبحانه وتعالى؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة به بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته، يعني القدرة قائمة بذات الله كلها، تمام، يرى بذاته، مريد بذاته، كل يعني هم لا يفرقون بين الذات وبين الصفات، لأن عندهم تعدد الصفات يقتضي تعدد القدماء وتعدد الذوات، وده أمر باطل، تمام. وفي الآية الأولى يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منا وفي كلاءته وحفظه. شوف بقى الفهم السلفي، يعني الشيخ بعد ما تكلم وأثبت صفة العين حقيقية لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، بدأ هو ده الفهم، ده المعنى المراد من الآية، تمام، علشان ما تقوليش ان عين الله محل للحوادث والباء هنا تقتضي الظرفية، الكلام ده عشان انت فكرك سقيم وفهمك ضعيف ولا تعرف كيف يتكلم العرب وما هي الأساليب التي يتكلم بها العرب، فلذلك وصلت إلى هذا الفهم الفاسد وإلى بهذا العقل الكاسد الذي يعني يحمله أحدهم، تمام. لكن هذه العقلية السلفية، شيخ قرر إثبات الصفة ابتداء وبعد كده يعني بدأ يقول ما قاله السلف، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه وفي كلاءته وحفظه سبحانه وبحمده. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر. الدسر هو إيه؟ المسامير، ذات ألواح ودسر، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته، تجري بأعيننا يعني بمرأة منا تحت رعايتنا وعلى كلاءتنا. وفي الآية الثالثة خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. إذن من خلال هذه الآيات نثبت لله تبارك وتعالى صفة العين على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير أيضا تأويل ولا تمثيل، كما هو حال أسلافنا رضي الله عنهم وارضاهم في أثبات الصفات لله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.